اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أول أحسن الله إليكم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نعم أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، قوله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تدافع وتحاج عن نفسها سعيا في خلاصها ونجاتها. فكل نفس تجادل عن نفسها ولا يجادل عنها غيرها ولا يهمها شأن غيرها، فكل مشغول بنفسه. وتوفى كل نفس ما عملت، أي تعطى جزاء ما عملت من خير أو شر كاملا وافيا. نعم، هذا يوم القيامة، يوم القيامة. لكن في الدنيا هناك من يجادل، هناك محامون وهناك كذا، لكن في يوم القيامة ما في محامون، ولا كل نفس تجادل عن نفسها، كل واحد مشغول بنفسه، كل واحد يتمنى خلاص نفسه. لكن في الدنيا فيه من يجادل وفيه كذا وفيه من ينفع وفيه من، لكن في الآخرة ما في الآخرة، كل مشغول بنفسه، كل يتمنى خلاص نفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم أحسن الله إليكم. وهم لا يظلمون، أي شيئا من جزاء أعمالهم، كأن يزاد شيئا في سيئاتهم أو ينقص شيئا من حسناتهم. لأن الله سبحانه وتعالى الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا ولو مثقال ذرة، فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أحدا أوزار غيره. فلا يعذب أحد بجرم غيره، ولا يحمل أحدا أوزار غيره. ولا يحمل أحد أوزار غيره. نعم. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل، كما قال تعالى في الآية الأخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منها شيء ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نعم. ولا يحرم، تضعف الآية هذه استشهاد. نعم أحسن الله إليكم. يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، ويؤيد بعضه بعضا، ويصدق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا، هذا لأنه من عند الله، ولو كان من عند الله لكان فيه اختلاف وكان فيه تناقض، صار بعضه ينقض بعضا، بعضه يخالف بعضا. أما هذا معنى التشابه، كان القرآن متشابه يعني يشبه بعضه، يوافق بعضه بعضا، ويوافق بعضه بعضا، ويؤيد بعضه بعضا، بخلاف الكلام المتناقض الذي ينقضه بعضه بعضا. فتجده في موضع يأمر بشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويأمر بشيء ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويخبر شيء ثم يخبر ضده في يوم آخر. هذا كلام متناقض، لكن كلام الله هذا معنى متشابه، يوافق بعضه بعضا. وأما قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك القرآن منه آيات محكمة وأخرى متشابهات، فهذا معناه التشابه عند بعض الناس، وأما أهل العلم فهم يردون المحكم إلى المتشابه. نعم أحسن الله إليكم. ولا يحرم أحدا من ثواب حسناته. إيش قبله؟ جملة قبله. ولا يحمل أحد أوزار غيره. نعم. ولا يحرم أحدا من ثواب حسناته، ولا يعذب أحدا بغير جرم أو قبل أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة. سبحانه وتعالى لأنه سبحانه الحكم العدل. نعم. فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، فقد حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وقد نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه مع قدرته تعالى عليه، فهو مقدور له، لكن الله سبحانه وتعالى تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه فضلا منه وإحسانا، وجعله بين عباده محرما، وجعله بين عباده محرما كما في الحديث القدسي إني حرمت نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم، لو تطاف وجعل كما يشفى الحديث القدسي. أحسن الله إليكم. كما في الحديث القدسي، كما جاء في الحديث القدسي أنه تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كمل. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. وقد نزه نفسه عن الظلم وحرمه على نفسه مع قدرته تعالى عليه، فهو مقدور له، لكن الله سبحانه وتعالى تنزه عنه ونفاه وحرمه على نفسه فضلا منه وإحسانا، وجعله بين عباده محرما. ولو كان الظلم مستحيلا لا يمكن وجوده. جعله بينهم محرما، جاءت هذه أضفناها الآن. أحسن الله إليكم. مرة واحدة أضفناها هناك تكفي هنا. أحسن الله إليكم. ولو كان الظلم مستحيلا لا يمكن وجوده لم يكن لعدم الخوف منه معنى. ولو كان الظلم مستحيلا لا يمكن وجوده كما تقوله الجبرية. كما تقوله الجبرية. ولو كان الظلم مستحيلا لا يمكن وجوده كما تقوله الجبرية لم يكن لعدم الخوف منه معنى ولا للأمن من وقوعه فائدة. وفيها الرد على الجبرية القائلين إن الظلم خلاص. نعم. وفيها الرد على الجبرية القائلين إن الظلم مستحيل على الله عز وجل ولا يدخل في القدرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. الجبرية هم الجهمية والأشاعرة جبرية متوسطة، والجهمية جبرية خالصة. الجبرية الجهمية يمكن كل شيء حتى الأسباب الخالصة، وأما الجبرية المتوسطة هم الأشاعرة يثبتون الأسباب لكن يسمونها أمارات، الأمارات وعلامات. وفيه الرد إيش؟ يرد على الجبرية من الجهمية والأشاعرة. نعم. وفيها الرد على الجبرية من الجهمية والأشاعرة. نعم. القائلين إن الظلم مستحيل على الله عز وجل ولا يدخل في القدرة، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم. ثم قال الله تعالى وضرب الله مثلا. لو كان يدخل تحت القدرة لما نفاه الله نفسه، ولما قال سبحانه فلا يخاف ظلما ولا هضما. كيف يخاف؟ يخاف من المستحيل؟ المستحيل ما يخاف منه، الشيء الذي لا يمكن وقوعه لا يخاف منه. والله تعالى قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال لا ظلم اليوم نفى. كيف ينفي شيئا مستحيلا؟ تعالى الله ما يقولون. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وأما المعتزلة فإنهم مشبهة في هذا، مشبهة في الأفعال، يقولون الله كل قبيح وظلم يصدر من المخلوق فهو قبيح وظلم من الله. لا، شبه الله بخلقه. قالوا الله شبه الله، فهو مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. نعم. أحسن الله عليكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أحسن الله إليكم. في هذه الآيات الكريمة ضرب الله مثلا لسوء عاقبة الكافرين بأنعمه الجاحدين لها، فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية وهي مكة، في قول أغلب المفسرين، والمراد أهلها وسكانها الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. في قول كثير المفسر وهي مكة في قول كثير من المفسرين. نعم. والمراد أهلها وسكانها الذين لم يستجيبوا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت آمنة مطمئنة، أي كان أهلها وسكانها في أمن مما يخيفهم واستقرار واطمئنان مما يزعجهم ويقلقهم، وكان ذلك وصفا ثابتا مستقرا دائما كما تفيده الجملة الإسمية. وكانت مكة آمنة مطمئنة من أجل بيت الله الحرام الذي جعله الله فيها، فكان لا يغار عليها ولا يهاج من فيها، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها مما حولها من القرى، إذ كان ما حولها يغير بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي يأتي أهلها وسكانها رزقهم واسعا طيبا من كل مكان وناحية. وهذا يدل على عدة أمور، منها أن رزقها كان سهلا لا مشقة فيه، إذ كان يأتيها ويجيء إليها دون سعي إليه. ومنها أن رزقها كان رغدا، وهو ما كان واسعا كثيرا وافرا طيبا هنيئا لا خبث فيه ولا ذل في تحصيله. لا خبث فيه ولا ذل في تحصيله. ومنها أن رزقها كان مختلفا متنوعا، إذ كان يأتيها من أمكنة كثيرة مما لا قدرة لهم على استجلابه منها، كما قال تعالى في الآية. كما قال تعالى في الآية الأخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومنها أن رزقها كان متجددا عليهم في كل حين من غير انقطاع، كما يفيده الفعل المضارع الدال على التجدد. فكفرت بأنعم الله، أي كفر وجحد أهلها وسكانها بأنعم الله عليهم ولم يشكروه تعالى عليها. وأعظم النعم التي كفروا بها نعمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. في القول الثاني في القرية. أحسن الله إليكم. ذكر طبعاً ذكرش أحسن الله إليكم ذكر الطبري أن قدم القول بأنها مكة، قال: وبنحو الذي قلنا في أن القرية التي ذكرت في هذا الموضع أريد بها مكة، قال أهل التأويل. ثم ذكر الآثار. القول الثاني. ثم قال: وقال آخرون: بل القرية التي ذكر الله في هذا الموضع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم روى أثرا عن حفصة رضي الله عنها. في قول آخر ثالث. هذا اختار ابن عطية. غير معينة. الحافظ ذكر قول آخر أو اقتصر على هذا؟ أحسن الله إليكم. القول بأنها غير معينة، هل المقصود أنها موجودة لكن لم تعين، أو أن مثلا لأن ظهر الآية أنها موجودة؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. نعم. يعني غير معين، يعني ما تعرف، لكن فهذا بعيد. ابن كثير يقول: هذا مثل أريد به أهل مكة. مثلا بس. مثلا أريد به أهل مكة. نعم. فإنها كانت آمنة مطمئنة. طيب في غير البغوي ها والثاني وقيل إيش ذكر القول الثاني؟ الثاني طيب في نفس المرضى قرطبي والبغوي وفي كلام للشوكاني السعدي قال وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة؟ من هو ذاك؟ الشوكاني يقول قال الشوكاني قال الشوكاني رحمه الله نعم وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة وذلك لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم يكفي طيب قول ثاني باوي قال والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك ومكة تدخل في هذا العموم البدري دخولا أوليا طيب البغوي أبو حيان أحسن عليكم أبو حيان نعم وعن ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة أن القرية المضروبة بها المثل مكة كانت لا تغزى ولا يغار عليها والأرزاق تجلب إليها وأنعم الله عليها بالرسول صلى الله عليه وسلم فكفرت فأصابها السنون والخوف طيب بعد خيره بغوي ثم ذكر الأقوال الأخرى أحسن عليكم السعدي مكة قال يعني مكة نعم كانت آمنة لا يهاجو أهلها ولا يغار عليها مطمئنة قارة بأهلها فهذا قال الله والبسجون طيب أبو حيان ذكر بعد ذلك الأقوال الأخرى ذكر أنها قرية غير قال أحسن عليكم وقال ابن عطية يتوجه عندي أنها قصد بها قرية غير معينة جعلت مثلا لمكة على معنى التحذير لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة وقال الزمخشري يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالها طيب أبو السعدي محمد الأمين تكلم عليها الشيخ سعدي رحمه الله قال وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد بس طيب الشنقيطي قال إن قال بعض أهل العلم إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة وهو رواية العوفي عن ابن عباس وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بهذه القرية تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن طيب المقصود يعني ثم سبق في قول كثير المفسرين أو أكثر المفسرين بدلا فهذا قال الله لباس الجوع والخوف إيش بالسين قوله فهذا قال الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي فأذاق الله أهلها لباس الجوع والخوف على ضد ما كانوا فيه من الأمن ورغد العيش فالجوع هو ما أصابهم من الجوع الشديد حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف هذا في قبلها شيء جملة تركناها ولا ماذا وقفنا عليه في قبلها شيء نعم أحسن عليك قبلها إيش كما قال تعالى في الآية الأخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ومنها أن رزقها كان متجددا عليهم في كل حين من غير انقطاع كما يفيده الفعل المضارع الدال على التجدد هذا قرأناه حسن نعم ثم فكفرت بأنعم الله أي كفر وجحد أهلها وسكانها بأنعم الله عليهم ولم يشكروه تعالى عليها وأعظم النعم التي كفروا بها نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأذاقها الله لباس الجوع والخوف أي فأذاق الله أهلها لباس الجوع والخوف على ضد ما كانوا فيه من الأمن ورغد العيش فالجوع هو ما أصابهم من الجوع الشديد حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف حتى أكلوا العظام والجيف. والخوف هو ما أصابهم من الخوف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه وجيوشه. وفي الجمع بين الذوق واللباس عدة دلائل. في الجمع بين إيش؟ بين الذوق واللباس عدة دلائل، منها أفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر، فإن الخوف قد يتوقع ولا يباشر، والدلالة على الإحساس الشديد بألم الجوع والخوف، وأنهم أحسوا بألمها إحساسا شديدا. وأفاد الإخبار عن لباسه أن إذاقة الجوع والخوف كان كاللباس للبدن، فكان الإحساس بألمها إحساسا محيطا شاملا ملازما ظاهرا. بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعونه من شرك وكفر وجرائم. والصنع هو عمل الشيء مع إجادته والتفنن فيه. ولقد جاءهم رسول منهم، أي منهم جنسا ولسانا ونشأة ونسبا وعشيرة، وذلك من دواعي تصديقه واتباعه والانقياد له، إذ كونه منهم جنسا وهيئة بحيث يستطيعون التخاطب معه والأخذ عنه، وكونه منهم لسانا ولغة بحيث يفهمهم ويفهمونه، وكونه منهم نسبا وأصلا بحيث يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه ويعلمون كل الدلائل الدالة على صدقه وسمو مكانته، وكونه منهم عشيرة وقبيلة ليكون سكونهم إلى قوله أكثر وانقيادهم له أسرع، ولئلا يشمئزوا من الانقياد له، ومع ذلك كذبوه. ولهذا قال تعالى فكذبوه، أي فيما جاءهم به من الحق عن عناد واستكبار. فأخذهم العذاب، أي العذاب الدنيوي من المصائب والشدائد والنكبات كالخوف والجوع، وهم ظالمون، أي حال كونهم ظالمي أنفسهم. والمعنى أنهم كانوا مستحقين للعذاب لظلمهم، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. نعم. وفي الآية الأخرى أيضا يعني في تكرار عذاب دنيوي. وين أي الآية الأخرى؟ لقد جاءهم رسول منهم فأخذهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. إيش؟ ولقد جاءهم رسول منهم. هذه الآية الأحسن. ها؟ هذه الآية الأخيرة التي قرأنا تفسيرها أحسن. ها؟ هذه الآية الأخيرة التي قرأنا تفسيرها، ولقد جاءهم رسول منهم. قبل إيش؟ قبلها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انتهى الكلام عليها؟ نعم أحسن. طيب ولقد جاءهم، شوف اقرأ. ولقد جاءهم رسول منهم، أي منهم جنسا ولسانا ونشأة ونسبا وعشيرة، وذلك من دواعي تصديقه واتباعه والانقياد له، إذ كونه منهم جنسا وهيئة بحيث يستطيعون التخاطب معه والأخذ عنه، وكونه منهم لسانا ولغة بحيث يفهمهم ويفهمونه، وكونه منهم نسبا وأصلا بحيث يعرفون مدخله ومخرجه ويعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه ويعلمون كل الدلائل الدالة على صدقه وسمو مكانته، وكونه منهم عشيرة وقبيلة ليكون سكونهم إلى قوله أكثر وانقيادهم له أسرع، ولئلا يشمئزوا من الانقياد له، ومع ذلك كذبوه. ولهذا قال تعالى فكذبوه، رحمك الله، ولهذا قال تعالى فكذبوه، أي فيما جاءهم به من الحق عن عناد واستكبار. فأخذهم العذاب، أي العذاب الدنيوي من المصائب والشدائد والنكبات كالخوف والجوع، وهم ظالمون، أي حال كونهم ظالمي أنفسهم. والمعنى أنهم كانوا مستحقين للعذاب لظلمهم، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وإصراره على الظلم، وهذا من عدل الله عز وجل. في الآية الأخرى قال تعالى: وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. استشهد فيها: وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيض الله من يشاء ويأتي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وفي الآية الأخرى إن الله لما اقترح المشركون أن يكون ملك قال الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولو زعلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لا يمكن أن يبقوا مع الملك، لو كان الملك لا صار الرجل. كتب الآيتين في الحاشية قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكذلك قوله: وقالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. نعم، وش الإشكال فيه؟ يعني قال فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي العذاب الدنيوي. نعم، يعني قم باب التأكيد فيما ذكر بالآية التي قبلها. نعم نعم، كما سمعنا كما سبق. نعم، هكذا ذكر الطبري أحسن إليكم، قال: فأخذهم العذاب وذلك لباس الجوع والخوف. نعم، مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع. نعم، أحسن إليكم. وفي هذه الآيات دليل على أن النعم إنما تثبت وتقر بالشكر وأنها بالكفر تزول. فالنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. وفيها أنه إذا غير العباد ما بهم من الطاعة إلى المعاصي غير الله ما بهم من النعم إلى أضدادها. وفيها أن هذه سنة من سنن الله التي لا تغير ولا تبدل في القرى إذا كفر أهلها بنعم الله، حتى لو كانت أحب البقاع إلى عندنا أحب البقاع إلى الأرض. إيش وهذا إيش؟ وفيها أن هذه سنة من سنن الله التي لا تغير ولا تبدل في القرى إذا كفر أهلها بنعم الله، حتى لو كانت أحب البقاع إلى الله. إلى الله، وهي مكة، كمكة. حتى لو كانت أحب البقاع إلى الله كمكة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن أرضاً معينة تدفع عن أهلها البلاء مطلقاً لخصوصها أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالحين فهو غالط، فأفضل البقاع مكة، وقد عذب الله أهلها عذاباً عظيماً ولم يضمن لهم أنه لوجود قبره أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين يندفع البلاء، وإنما يندفع البلاء بطاعة الرسل لا بقبورهم. فمن أطاعهم كان سعيدا في الدنيا والآخرة، ومن عصاهم استحق ما يستحقه أمثاله، وإن كان عنده ما شاء الله من قبورهم. وفي قوله تعالى: بما كانوا يصنعون. انتهى كلام. نعم، انتهى كلام الشيخ الإسلام. مجموع فتاوى ما ذكر هنا. نعم. وفي قوله تعالى: بما كانوا يصنعون، إثبات الأسباب والرد على من أنكر الأسباب من الأشاعرة والصوفية والجهمية والصوفية هكذا عندنا. لا، مثل ما سبق من الأشاعرة والجهمية، فالجهمية ينكرون الأسباب جميع خالصة، وجميع ينكر الجميع يعني جبرية خالصة، ينكر الأسباب مطلقة، والأشاعرة متوسطون يثبتون الأسباب يسمونها أمارات على أنها أمارات لكن لا تأثير لها. لا، من الجهمية الخالصة عندنا من الأشاعرة والصوفية والجهمية الصوفية. قل: من الأشاعرة والجهمية والصوفية. لا، من الجهمية أول شيء، من الجهمية والصوفية والأشاعرة. والرد على من أنكر الأسباب من الجهمية والصوفية والأشاعرة. نعم. ثم قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قلتم حفظكم الله في هذه الآيات الكريمة أمر تعالى عباده بالأكل من الحلال الطيب دون الحرام الخبيث، فقال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي حال كونها حلالا طيبا، فالحلال ما أحله الله لعباده، والطيب ضد الخبيث المستقذر والضال المؤذي. فالحلال ما أحله الله لعباده، والطيب الخبيث المستقذر والضار المؤذي. فالحلال ما أحله الله لعباده، والطيب ضد الخبيث المستقذر والضار المؤذي. واشكروا نعمة الله أي نعمه عليكم، لأن نعمة مفرد مضاف يعم جميع النعم الدينية والدنيوية التي لا تحصى كثرة، وشكرها يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. فالشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها وصرفها في طاعة الله تعالى. اعتراف شكر القلب. فالشكر القلب الاعتراف بها وأنها من الله تعالى، وتعظيم الله تعالى بتعظيم، فالشكر القلب بتعظيم الله تعالى. فالشكر القلب تعظيم الله ب تعظيم الله بها تعظيم الله بالاعتراف. فشكر القلب تعظيم الله بالاعتراف بها، وأنها من عنده. والشكر اللساني الثناء على الله بها، بس تعظيم الله بالاعتراف تعظيم الله. فشكر القلب تعظيم الله بالاعتراف بها وأنها منه سبحانه وتعالى. بس نعم، هي احنا اول كان الاعتراف بها وأنها من الله تعالى. طيب بالاعتراف بها وأنها من الله. أحسن الله إليكم. بالاعتراف بها تعظيم الله تعالى، والاعتراف بتعظيم الله هو الاعتراف بها وأنها من عندنا. فالشكر القلب تعظيم الله والاعتراف بها وأنها منه سبحانه وتعالى. وشكر اللسان الثناء على الله بها، وشكر الجوارح استعمالها وصرفها في طاعة الله تعالى. وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدونه وحده. كذا وأصل الشكر. وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له. إن كنتم إياه تعبدون. التوحيد يعني توحيد. فالموحد شاكر لله. كذا وأصل الشكر. أصل فيها. الإضافة هذه أصل الشكر. قلت ما أصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين له. وأصل الشكر الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى مع توحيده وإخلاص الدين له. نعم. نقول وأصل الشكر الاعتراف بنعم الله تعالى. لا سبق الكلام. مع توحيده وإخلاص الدين له. وأصل الشكر توحيد الله وإخلاص الدين، يعني الموحد شاكر لله. شاكر. والكافر كافر. جاحد. الكافر جاحد. والشاكر موحد. نعم. أحسن الله إليك. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدونه وحده. وفي هذا دليل على أن العابد لله شاكر له، فمن عبد الله ووحده فهو الشاكر. هذا تفصيل لما سبق. وأصل الشكر، وأصل الشرك توحيد الله وإخلاص الدين له. نعم. إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم حقا تعبدونه وحده. وفي هذا دليل على أن العابد لله شاكر له، فمن عبد الله ووحده فهو الشاكر. في هذا تعيش. وفي هذا، وفي هذا دليل على أن العابد لله شاكر له. العابد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن العابد لله، العابد المخلص في توحيد المخلصة، لأن الشاكر الكافر يعبد الله ويعبد معه غيره. وفي هذا دليل على وفي هذا دليل على أن العابد الشاكر لله، على أن العابد بإخلاص، على أن العابد بإخلاص، على أن العابد بإخلاص مع الإخلاص. وفي هذا دليل على أن العابد مع الإخلاص شاكر لله. نعم، سلامة العبارة. نعم، لأن العابد قد يكون شاكرا وقد لا يكون شاكرا. العابد المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لأن ما ينفعهم عبادة الله مع الشرك. يعبدون الله ويعبدون الأصنام ويذكرون الله كثيرا ويتصدقون ويصومون ويصلون، لكن ما ينفعهم مع الشرك. هذه العبادة لا بد تقيد من الخلاص. نعم، في هذا دليل إيش؟ وفي هذا دليل على أن العابد مع الإخلاص. على أن العابد مع الإخلاص لله. نعم. شاكر له. نعم. فمن عبد الله وحده فهو الشاكر. نعم. ومن أشرك بالله فهو الكفور الجحود. نعم، استقام. طيب. ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم، فقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتفا فيه بغير ذكاة شرعية ولا صيد، وهي محرمة لما فيها من الضرر بسبب الدم المحتقن فيها، فإن فيه مادة سمية تضر الأبدان. ويستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد فإنها مباحة، والدم أي الدم كما ثبت ذلك في الأحاديث. نعم، أو في الحديث الصحيح. كما ثبت ذلك في الحديث. نعم. وحلت لنا ميتتان. نعم. ودم. الله. والدم أي الدم المسفوح، وهو ما يخرج من الذبيحة وقت الذبح، أما الدم الباقي في العروق واللحم فمعفو عنه. ولحم الخنزير. نعم. ولحم الخنزير وهو حيوان معروف، وقد حرم الله لحمه والمراد جميع أجزائه، فكله محرم نجس لما فيه من الخبث سواء كان وحشيا أو أهليا. يعني الخنزير سواء كان وحشيا يعيش في البرية أو يعيش في المدن والقرى. نعم، أسأل الله عليكم. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح على غير اسم الله، وأشد منه تحريما وإثما ما ذبح لغير الله. وما أهل لغير الله به، أي ما ذبح على غير اسم الله. يعني كان يذبح باسم المسيح أو باسم كذا، هذا وهذا حرام، هذا ذبيحة شركية، لأنها أهل بها لغير الله. وأشد منها تحريما، وأشد منه تحريما وإثما ما ذبح لغير الله. نعم، يعني ذبحه متقربا به لغير الله، هذا أشد. حتى ولو قال بسم الله، ولو قال بسم الله هو ذبحه متقربا لغير الله، ذبيحة شركية، وهي أشد من لو ذبح على غير اسم الله. يعني وإن كان يريد وجه، إذا قال باسم المسيح هو يريد به وجه الله فهي شركية. وأشد منه إذا قصد التقرب بها لغير الله، وإن سمى الله، حتى ولو سمى الله وقال بسم الله هو يتقرب لغير الله ذبيحة شركية. إنه له كلام في هذا مرنا في كلام في هذا يعني غير محرر غير محقق غير جيد. نعم. أحسن الله عليك. فمن اضطر أي حملته الضرورة على الأكل من هذه المحرمات وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منها غير باغ ولا عاد أي حال كونه غير باغ ولا عاد. فمن اضطر انتهت العبارة السابقة. أي نعم. فمن اضطر نعم أشد من تحريم ما ذبح لغير الله. طيب فمن اضطر ما ذبح لغير الله. طيب فمن اضطر صلى الله عليه. فمن اضطر حملته الضرورة على الأكل من هذه المحرمات وخاف على نفسه الهلاك إن لم يأكل منها غير باغ ولا عاد أي حال كونه غير باغ ولا عاد في أكلها. فالباغي الذي يبتغي هذه المحرمات مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتجاوز قدر الحاجة في الأكل منها. والمعنى أن من اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات فأكل منها حال كونه غير باغ ولا عاد في أكلها فإنه لا جناح عليه ولا إثم عليه، لأن الله أذن وأباح له بذلك رحمة وسيغفر له ما كان منه. ولهذا قال تعالى لأن الله أذن وأباح له بذلك رحمة به وسيغفر له ما كان منه. ولهذا قال تعالى فإن الله غفور رحيم أي لذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم. وسيغفر له ما كان منه. نعم. ولهذا قال تعالى فإن الله غفور رحيم أي لذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم. نعم. في هذا إثبات اسم الله وهو اسم الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة على ما يقوم بجلال الله وعظمته. نعم. السلام الله عليكم. الله عليكم. حكم من يذبح من أجل أن يقول الضيافة أنه كريم. من يذبح من أجل أن يقول الضيافة أنه كريم. يا دم هو لكن ذبح بسم الله. يعني ذكر اسم الله. عليه. ذكر اسم الله وذبحه. يعني ذبيحة يعني ليست مثل الذبيحة التي الضاحي والهدايا. أفضل هذه لا بأس، لكن العاد مسألة العمل هذا مثل من جنس العمل الذي يعمل يريد به غير وجه الله. نعم. لكن ذبيحة ما دام ذكر اسم الله عليها وهو الذبح أهل الذبيحة في الحلال. نعم. وإكرام الضيف شيخنا. نعم إكرام الضيف كذلك، لكن يقول ما قصد به الرياء والسمعة شيء آخر، هذا من جنس الأعمال كالصلاة والصيام وغيره إذا قصد إذا المقصود به وجه الله يكون شرك، إذا صدر من المؤمن يكون شرك أصغر. نعم. نعم. إذا كان صيانة لعرض حتى لا يقال عنه بخيل أو ما أكرم الأضياف كذلك ينبغي أن يكون القصد هو وجه الله والدار الآخرة، العمل بالشريعة، الشريعة أمرت بإكرام الضيف. نعم. أحسن الله عليك. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، امتثال الأمر ويدخل تبع عملك. من أكرم يعني من قصد إكرام الضيف زاد عنه البخل سواء نوى ولم ينوي. نعم. من أدى الزكاة وأدى الواجبات والنفقات التي أنفقها على أهله وغير الضيف فليس ببخيل، ومن أبقى الزكاة أو امتنع إكرام الضيف أو الواجبات فهو البخيل. نعم. أحسن الله عليك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. في هذه الآيات الكريمة نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي عن أصل من أصول الشرك به في التشريع. نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي عن أصل من أصول الشرك به في التشريع، وهو القول على الله بلا علم في أحكام التحليل والتحريم التي هي من خصائصه تعالى. إيش في هذه الآيات؟ في هذه الآيات الكريمة نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي عن أصول من أصول الشرك به في التشريع. والتحليل والتحريم، نعم، لا إله إلا الله، فالله تعالى هو المحلل والمحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا لله صلى الله عليه وسلم. لك العبارة فيها إيش؟ تكرار كان. قال في هذه الآية، في هذه الآيات الكريمة نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي على التشريع من التحليل والتحريم نهى تعالى عن الشرك به في التشريع من التحليل والتحريم. نعم. إيش بعده؟ وهو القول. نعم. وهو القول على الله. وهو القول على الله بلا علم. تحذف العبارة بالنهي عن أصل من أصول الشرك. هي العبارة الأولى شيخنا، نهى تعالى عن الشرك به في التشريع بالنهي عن أصل من أصول الشرك به في التشريع. لا تحذف مثل ما سبق. إذا نهى تعالى عن الشرك به في التشريع من التحليل والتحريم. نعم. وهو القول على الله. نعم. وهو القول على الله بلا علم في أحكام التحليل والتحريم التي هي من خصائصه. وهو القول على الله بلا علم. وهو القول على الله بلا علم في أحكام التحليل والتحريم وغيرها التي هي من خصائصه. نعم. وهو القول على الله بلا علم. إذن نقول نهى تعالى عن الشرك به. الله تعالى جعل القول على الله بلا علم فوق المحرمات الخمس. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأنه يشمل الشرك وغيره. قول على الله بلا علم أحسن الله وعام عظمها. إيش العبارة تحتاج إلى لما شيخ تكون نهى تعالى عن الشرك به في التشريع وهو القول على الله بلا علم. لا، نهى الله تعالى، نهى الله تعالى عن الشرك به في التشريع في القول على الله بلا علم. نهى الله تعالى عن القول عن الشرك به. نهى تعالى عن الشرك به في القول عليه بلا علم. إيش بعده؟ وهو القول، ما كان العبارة مكررة، القول على الله بلا علم. نعم، نهى الله تعالى عن القول بلا علم. نهى الله تعالى عن القول عليه بلا علم. نعم. في أحكام التحليل والتحريم. نعم. التي هي من خصائصه. نعم. تعالى. فقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لما تصفه ألسنتكم الوصف الكذب. قبل عدة. نهى الله تعالى. نهى الله تعالى عن القول بلا علم. عن القول بلا علم. بلا علم في أحكام. نعم. في أحكام التحليل والتحريم التي هي من خصائصه تعالى. لا قبل وغيرها. قال الله بلا علم. بلا علم في أحكام التحليل والتحريم وغيرها. نعم. التي هي من خصائصه. نعم. التي هي من خصائصه تعالى. فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. نعم. أي لما تصفه ألسنتكم الوصف الكذب. نعم. وهو ما وصفه بالحل أو بالحرمة من غير علم وبرهان من الله بأنه أحله أو حرمه. نعم. أي لا تقولوا عنه هذا حلال وهذا حرام، لأن قول ذلك افتراء على الله. ولهذا قال تعالى: لتفتروا على الله الكذب. اللام للعاقبة، أي لتكون عاقبة أمركم أن تفتروا على الله الكذب، وعاقبة المفترين على الله الكذب وخيمة. ولهذا قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب، أي يختلقون عليه الكذب بتقولهم عليه بلا علم، لا يفلحون أي لا ينالون مطلوبهم ولا ينجون من مرهوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، متاع قليل أي انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل، ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم في الآخرة عذاب مؤلم. صلى الله عليه وسلم. والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، كما قال تعالى في الآية الأخرى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا، كما قال في الآية الأخرى لازم نذكر الآية من أولها عشان يتبين. كما قال قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله فوقها الله، لأنه يشملها شامل لها، قال الله العظيم شامل جميع المحرمات من الشرك وغيره. أحسن الله. ها؟ تكرار؟ تكرار يحذف. ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم في الآخرة. ثم قلتم عذاب مؤلم. عذاب مؤلم موجع. ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم في الآخرة. نعم. ثم قلتم عذاب مؤلم مرة ثانية. تحذف الأخيرة عذاب مؤلم. ولهم عذاب أليم أي مؤلم موجع للقلب والروح والبدن، وهو عذاب جهنم في الآخرة. قل اللام لام العاقبة. أي نعم. قلتم اللام للعاقبة أي لتكون عاق أي لتكون في أصح في أصح قول العلماء. إيه على الأصح بس. أو على الأصح. نعم. اللام للعاقبة على الأصح. في أقوال. نعم. أي لتكون عاقبة أمركم أن تفتروا على الله الكذب. نعم. وعاقبة المفترين على الله الكذب وخيم. وعاقبة يعني ضف على الأصح. نعم. على الأصح. عاقبة على الأصح شوالم فيها أقوال أخرى. نعم. والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات قرنا هذا. نعم. وأشدها إثما، كما قال تعالى في الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كما أنه من إرادة الشيطان، قال تعالى يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إيش الخمر والميسر. لا لا، ولا تقولوا آية البقرة يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يريد الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله، وهو من أمر الشيطان، وهو من أمر الشيطان، وهو من أمر الشيطان. نعم. فإنه تضاف الجملة هو من الشيطان. فإن القول على الله، فإن القول على الله بغير علم من أعظم المحرمات، من أعظم. والقول على الله بغير علم من أعظم المحرمات بعد الآية وأن تقول على الله ما لا تعلمون، وهو من إرادة، وهو من أمر الشيطان، وهو من أمر الشيطان كما قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. وذلك أنه يتضمن الكذب على الله، وذلك أنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه. تحقيق ما حققه وما أحقه. وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه أو ما أحقه أو ما أحقه بدل وإبطال ما أحقه. نعم. وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب من أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. كل هذا دخل عقائد الله بلا علم. نعم. فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الدنيا وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، كان السلف الصالح. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام. وكان السلف رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم هذا حلال وهذا حرام خوفا من هذه الآيات. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا. قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم. قيد بيش في المسائل الاجتهادية، لأن مرة معنا فائدة قال أن مالك رحمه الله كان يكره أن يقول المسائل الاجتهادية هذا حرام. نعم، ما فيها نص، هو كان معروف مقيد، اللي فيها نص ما فيه إشكال. هذا فيما نص كان سيتورعون فيما لسه فيه نص، أما إذا ثبت النص انتهى الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا حلال من هذا حرام، هل تسمية هذه فيها شيء؟ إيه، أو كتاب الحلال والحرام. كتاب الحلال والحرام. لا، هكذا عنوانها. غير الكتاب الثاني. كتاب آخر اسمه هذا حلال وهذا حرام، هكذا بلفظ الآية. هل تسمية هذه فيها حرج؟ والله يعني بهذا بإطلاق في إشكال. كذا كتاب الحلال والحرام. هذا لا يكون يعني تسمية في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم.